لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق يوم نادى للفداء. كيف يصفو العيش لي أم كيف أحيا في عناء، وأيادي الشرك تقتل مسلمينا أبرياء. لن أموت على الفراش كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق يوم نادى للفداء. يا ألف مليون غثاء، قموا فلن يحيا شريفون تحت حكم الرعماء. لن أموت على الفراش كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق يوم نادى للفداء. لم تحركنا دماء، لم يحركنا صغار تحت جوع وعراء. لن أموت على الفراش كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق يوم نادى للفداء. لبيك يا إسلام جئنا يحملون الإباء، فنحن عشاق المنايا على طريق الشهداء. لن أموت على الفراش كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخوالق يوم نادى للفداء. يوم نادى للفداء.